بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ما زال الحديث متصلا حول هذه السلسلة، سلسلة آفات اللسان، والحديث حول آفات اللسان حديث ذو شجون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك لسانك. وذكرنا مرارا وتكرارا أن اللسان إما طريق إلى الجنان أو طريق إلى النيران، وأن الذي يحفظ لسانه من هذه الآفات فإنه يسلم في الدنيا والآخرة، والذي يطلق للسانه العنان في الكلام سيقع في معاصي كثيرة. ذكرنا أول آفة من آفات اللسان وهي الكذب، ثم ذكرنا الغيبة، ثم ذكرنا النميمة، واليوم نكمل الحديث حول النميمة ونلخص ما ذكرناه في الدرس السابق. تكلمنا عن النميمة وقلنا النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد والتحريش. هذا ينقل، يقول فلان قال عنك كذا، يقول فلان عنك كذا، فيقع الوقيعة بين الناس. وذكرنا بأن حكم النميمة أنها محرمة ومن الكبائر، قد أجمع العلماء على ذلك، كما نقل القرطبي والذهبي وغيرهم من العلماء أن النميمة ليست معصية صغيرة، إنما هي معصية من الكبائر، لأن ورد فيها أحاديث فيها عذاب. مر بقبرين قال ما حمدهما كان يمشي بالنميمة، فهو يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة، بل لا يدخل الجنة نمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا هذا حكم النميمة وأنها من الكبائر بإجماع علماء. ثم ذكرنا هناك نميمة جائزة، نص على ذلك النووي رحمه الله، أنه إذا كان نقل الكلام على جهة الإصلاح أو هناك فائدة لا بأس، لا بأس أن ينقل الكلام ما دام أنه لا يؤدي إلى الإفساد، فهذا النقل يكون جائزا. ثم ذكرنا قصة العبد النمام، أظن أني ذكرتها، أظن إذا ما ذكرتها عيدها، أن رجلا أراد أن يشتري عبدا مملوكا يشتريه لكي يخدمه في البيت، فوجد عبدا قويا جيدا، فقال له السيد: كل أوصافه طيبة إلا أنه نمام. فاستخف المشتري بهذه الكلمة، نمام أمر بسيط. فلما ذهب إلى البيت، ذهب العبد النمام إلى زوجة السيد وقال لها: زوجك لا يحبك وممكن يتسرى عليك أو يتزوج عليك، تريدين أن يحبك ويعطف عليك؟ قالت: نعم. فقال: خذي هذه السكين واحلقي ثلاث شعرات من لحيته، أنا أعمل لك عمل ينفعك. وفي نفس الوقت ذهب إلى الزوج وقال: امرأتك تخونك وعندها صديق واليوم ستأتي بسكين وتقتلك. فتربص بها وجلس وكأنه تظاهر أنه نائم، فجاءت بالسكين تريد تقطع من لحيته، فظن أنها تريد تقتله فقتلها. وفي نفس الوقت ذهب العبد النمام إلى أولياء المرأة وقال: ابنتكم قتلها فلان، فحصلت قتال وحرب بين القبيلتين. كل هذا يدل على خطورة النميمة. بقي لنا أمران أو ثلاث أمور. الأمر الأول: ما هو أسباب الوقوع في النميمة؟ لماذا يقع الناس في النميمة؟ ليش هذا يتكلم؟ ترى فلان يقول عنك كذا، فلان كذا، فلان يفعل كذا، فيقع الحقد والوقيعة بين الناس. وهذه واقع، يعني أنا أتكلم متأكد أن اللي يسمعني الآن عنده حوادث، يمكن مع يعني حوادث مع غيره، أو يعني معه، وأنا حصلت لي حوادث شخصية يعني، فالشخص يتكلم عليك فلان قال عنك كذا فلان. وكما سنذكر الآن أن النمام كذاب، أنه يكذب لابد يكذب ما دام أنه في طبعه السيء هذا أنه ينقل كلام يريد الإفساد فهو يكذب لابد أن يأتي بكذبه. السبب لماذا يقع الناس أو بعض الناس في النميمة؟ أولا قد تكون البيئة المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. البيئة هي سبب مهم. صاحب ساحب. إذا كانت نذهب بيد الدواوين أو المرأة تجلس في البيت مع النساء والحديث كله عن الناس قيل وقال وفلان طويل وفلان قصير وفلان راح فرا وهي يمشي معهم للأسف هذا سبب. السبب الثاني قصد الإساءة تعمد إيذاء الناس وهذا طبع سيء في الإنسان أنه يقصد أنه يؤذي فلان يتشفى من غيظ حقد فيقع في النميمة. الثالث الغضب وحب الانتقام أيضا قد يكون بينه وبين عداوة فيغضب ويريد ينتقم من هذا الشخص لا يستطيع أن يسبه أو يضربه ماذا يفعل؟ ينم تكلم عن شخص لكي تحصل بينه وبينه مشكلة. من الأسباب فضول الحديث للترويح عن النفس. للأسف فضول الحديث الفضول كما يقول ابن القيم من أسباب قسوة القلب. يقول أربعة قسوة القلب: فضول الطعام وفضول النوم وفضول الكلام وفضول الخلطة. فضول النوم والخلطة والطعام والكلام. فضول الكلام عنده فضول يبي يتكلم يبي يعرف كذا يبي يعرف أحوال فلان يبي كذا فهذا الفضول يؤدي أن الإنسان يريد أن يروح النفس فيقع في النميمة. من أسباب النميمة الخامس الفراغ. الفراغ أيها الأخوة والأخوات قاتل وآفة عظيمة. أن الإنسان فارغ إنسان فارغ الإنسان الجاد في حياته ليس عنده وقت فراغ. خذوها مني الإنسان الجاد في حياته ليس عنده وقت فراغ. وينبغي على كل إنسان ينبغي لكل إنسان لا يكون عنده وقت فراغ. وقت ممتلئ تماما ممتلئ بالعبادة ممتلئ بالأخلاق ممتلئ بالبر ممتلئ بالعلم ممتلئ بقراءة القرآن ممتلئ بصلاة الأرحام ممتلئ بتقوية الجسد بالرياضة بأي شيء ما عنده وقت فراغ. ليس عند الإنسان ليس عنده وقت لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم ابن آدم إن عند ربي حتى يسعى عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله في من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا علم فيما وماذا عمل فيما علم. يسأله الله عن الوقت سؤالين: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه خصوصا فيما أبلى عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلى. إذا هذا سبب الفراغ يؤدي الإنسان يتكلم في الناس. السبب السادس النظر في عيوب الناس ونسيان عيوب النفس. هذا قلناه في الغيبة ونقوله في النميمة: نعيب زماننا والعيب فينا. كلام الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. هذا كلام شافعي كلام جميل جدا. فنحن ننظر في عيوب الناس ولا ننظر في عيوب أنفسنا. السبب السابع من أسباب النميمة عدم ردع النمام بالاستحسان عمله. اليوم فاكهة الناس في المجالس في بعض المجالس الغيبة والنميمة. لكن لو جاء إنسان وتوقف وذب عن عرض إخوانه قال لا يجوز هذه غيبة هذه حرام هنا يرتدع الناس. فهذا من أسباب أنه ليس هناك ردع. يقول جاء رجل لعمر بن العزيز وقال إن رجلا تكلم في فلان يعني تكلم فيه. فقال عمر بن العزيز إن شئنا نظرنا في أمرك أنت اللي تنقل الكلام فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. وإن شئت عفونا عنك، قال العفو يا أمير من والله لا أعود. فإذا كان ليس هناك ردع يفعل النمام ما يشاء. السبب الثامن من أسباب النميمة ضعف الإيمان. كل المعاصي يا الأخوة أخوات، كل المعاصي سبب الرئيسي ضعف الإيمان هو البعد عن الرحمن والقرب من الشيطان. لو كان إنسان قوي الإيمان بربه عز وجل، يعرف الحلال ويعرف الحرام، يعرف أن هذه ينقص الإيمان، يعرف أن هذه معصية، يعرف أن هذه خطأ، هنا يبتعد. ما دام أنه ضعيف الإيمان يقع في المحرمات ومنها النميمة. تاسعا، الجهل بعواقب النميمة وخطورتها. النميمة إفساد للمجتمع، تسبب العداوة والبغضاء، تفسد بين الأخ وأخيه والأسرة والأسرة، تجعل القلب في غليان من الحقد والبغضاء، لا يدخل الجنة نمام. يعني إذا عرف الإنسان هذه العواقب لا يفعل النميمة. فهذه من أسباب، من أعظم أسباب النميمة، الجهل بخطورة النميمة. عطاء بن السائب رحمه الله يقول: قدمت من مكة فلقيني الشعبي، إمام الشعبي، فقال: يا أبا زيد، أطرفنا مما سمعت بمكة، أعطنا أخبار مكة. قال: سمعت عبد الرحمن بن سابط يقول: لا يسكن مكة سافك دم، ولا آكل ربا، ولا مشاء بنميم. ثلاثة أوصاف: لا يسكن مكة سافك دم، ولا آكل ربا، ولا مشاء بنميم. ما هو الغرابة؟ يقول: فعجبت منه حين عدل النميمة بسفك الدم وأكل. يعني جعل قرن النميمة مع سفك الدم القتل وأخذ الربا. فقال الشعبي: وما يعجبك فيما من هذا؟ وهل يسفك الدم وترتكب العظائم إلا بالنميمة؟ سبحان الله. يعني إذا حصلت النميمة يحصل الحقد، فيحصل القتل، فيحصل العظائم، فهي الشرار الأولى للمعاصي. السبب السادس من أسباب الوقوع في النميمة الحسد، وهذا واضح. الحاسد عنده نفس خبيثة، يعترض على قضاء الله وقدره، ولذلك يغضب ويكره أن يرى فلان على نعمة، وبالتالي يفعل الأفاعيل لكي يسقط هذا الشخص، ومنها بالنميمة. ذكر الإمام النووي، وهذه النقطة الثانية في هذا الدرس، ما هو الواجب على من سمع النمام؟ يقول النووي: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له قال فلان فيك كذا وكذا، قال لزمه ستة أمور. أولا أن لا يصدقه، لأن النمام فاسق مردود الخبر. ثانيا أن ينهى عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. ثالثا أن يبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله تعالى، والبغض في الله واجب. الرابع أن لا يظن بالمنقول عنه السوء، لأن الله قال اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامس أن لا يحملك ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال تعالى: ولا تجسسوا. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. هذا اختصار كلام النووي. آخر نقطة في هذا الدرس: ما هي الوسائل المعينة على ترك النميمة؟ وهذا هو الخلاصة، كيف الإنسان يبتعد عن هذه الكبيرة العظيمة. أولا الإيمان بأسماء الله وصفاته. الإيمان بأسماء الله وصفاته ضعيف عندنا يا أخوان وأخوات. إذا امتلأ قلبك بالإيمان بأن الله عز وجل سميع بصير رقيب شديد العقاب شهيد سبحانه وتعالى، تخاف الله يراقبك، يعلم السر وأخفى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعرف كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا علمت هذا الأمر يأتي الخوف من الله عز وجل، فلا تقدم على النميمة. ثانيا أن تستحضر خطر النميمة كما ذكرنا سابقا، تستحضر لا يدخل جنة نمام، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة من عذاب القبر، تفسد بين الأخوة بين الأسرة بين الدول. كلما تذكرت هذه خطورة يبتعد الإنسان عن النميمة. ثالثا مجاهدة النفس على حفظ اللسان. مجاهدة النفس يعني توطين النفس على لا تتكلم إلا بالخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد، أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، أفضل الجهاد. قالوا أفضل من جهاد الكفار المشركين. تسمع نفسك تجاهد على أن تحفظ هذا اللسان وتملك هذا اللسان وتمسك أمسك عليك لسانك. رابعا الإكثار من الذكر، هذه قضية مهمة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم ننصحكم به الوابل الصيد، يقول من فوائد الذكر أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله. قال والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله تعالى صان لسانه عن اللغو والباطل، ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقديما قالوا ذكر الناس داء وذكر الله دواء. العلاج الخامس شغل الوقت بالعمل الصالح. شوفوا أبو بكر رضي الله عنه، من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من منكم عاد مريضا اليوم؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من منكم تبع جنازة اليوم؟ أنا أبو بكر رسول الله. قال أبو بكر أنا يا رسول الله. شغل وقت أبو بكر في الخير. قال ما اجتمعت في امرئ في يوم لدخل الجنة. قالوا لو قيل لحماد بن زيد غدا ستموت ما ازداد من الطاعة شيء. قالوا باشر راح تموت ما ازداد. لماذا؟ لأن وقته كله في الخير، كله في الخير، ما ينفع ما يضر يعني، ما ليس هناك شيء جديد اليوم أموت بهذا، أنا وقتي كله في الخير. فكلما شغلت وقتك، اشغل وقتك قراءة القرآن، طلب علم، تربية أبناء، صلة أرحام، بر والدين، نفع المحتاجين، مشاريع خيرية، وقت للرياضة والاستجمام، اشغل وقتك، لا تجعل هناك وقت فراغ. هذا من أهم الأسباب البعد عن المعاصي. سادسا أن تعرف أجر من يذب عن أخيه إذا وقع في النميمة حتى لا تقع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. تذكر أن الله يعتقك من النار إذا دافعت عن أخيك. اليوم نسمع واحد قال فلان قال عنك كذا، لا قال والله لا، قل ما قال، اتق الله أنت نمام، انكر عليه. فكل الناس ينكرون عليه ما يتكلم هذا النمام. سابعا أن تعلم بأن من ينم الناس عليه. قال الحسن البصري من نم إليك نم عليك. اللي جاي ينقل عن كلام لك راح ينقل كلام عنك. فالنمام لا يؤتمن، لا يؤتمن، مدام نقل كلام لك سينقل عليك. لا تقبلن نميمة بلغتها وتحفظن من الذي أنباكها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها، كما قالوا. العلاج الثامن تربية الفرد على حب الخير للغير وعدم تتبع الأخبار الناس. يعني حاول لا تتبع أخبارك، تتبع أخبارك أنت وتسمع نفسك. لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب، أحب الخير للناس حتى لا تقع في النميم ونقل الكلام. تاسعا التأمل في سير السلف الصالح. ذكرنا بعض الآثار كيف كانوا ينكرون على النمام. يروى عن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل، تكلم في رجل فقال يا هذا نحن نسأل عما قلت، فإن كنت صادقا مقتناك، لأن هذه نميمة، وإن كنت كاذبا عاقبناك. وإن شئت أن نقيلك أقلنا، قال أقلني يا أمير المؤمنين. فكانوا ينكرون، وكلما قرأنا كتب السلف في الإنكار عن النميمة سنبتعد عنهم. عاشرا وأخيرا، كظم الغيظ ومجاهدة النفس على ذلك. لابد الإنسان يكظم غيظه، لأن الإنسان إذا استشار غضبا يفعل ما يشاء، يغتاب وينم ويفعل ويتذكر الأجر العظيم لكظم الغيظ. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبعدني وإياكم عن النميمة وعن كل آفات اللسان، إنه سميع مجيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضلوا إذا كان هناك أي سؤال. اللي عنده سؤال، وعليكم السلام. تفضل يا طارق، عندك سؤال؟ سل يعني اسأل. اللي عنده سؤال تفضل، ترى انا منتظر. ان عندنا طريقه قديمه، قلنا واحد يحضر اسئله ويكتب حتى ما نضيع الوقت. ما حكم دفن الميت في المسجد؟ لا يجوز. الميت يدفن في المقبرة، لا يجوز في المسجد. إذا دفنته في المسجد لا يجوز أن تصلي في المسجد، فالميت يدفن في المقبرة. نعم. هل هناك سؤال؟ طيب نختم، يبدو أن ليس هناك سؤال. نعلكم طريقة في الدروس، أن اللي عنده سؤال يحضره يكتبه عشان يحضره مباشرة، وإذا سؤال في الدرس يكون كاتبه. طيب، كيف الإنسان أن يتأصل علميا؟ هذا طبعا هذا موضوع طويل وما يقدر نكلمه بدقيقة واحدة. تأصيل يحتاج إلى أنا أنصح السائل بالرجوع إلى محاضرات الشيخ صالح العصيمي، ومن أفضل من يؤصل العلم ودروسه كلها تأصيلية يعني، فأرجع إلى دروسه في اليوتيوب، طريقة عملية جيدة. ما حكم شخص إمامة يدخن؟ يعني الإمام يدخن صلاة صحيحة ما دام أنه يعرف أحكام الصلاة فصلاته صحيحة، لكن لا ينبغي أن يقدم، ينبغي أن يقدم من ليس عنده شيء من هذه الأمور. إذا في الركعة الأخيرة وساها عنها ووقف لتأديتها وتذكر ورجع جلس، الركعة الأخيرة ما فهمت، القصد أنه يعني زاد ركعة، هذا اللي فهمته، إن الركعة الأخيرة ما فيها شيء، سهى وقف ثم رجع جلس، يعني زاد بدأ بالركعة الخامسة مثلا رجع يسجد للسهو ويسلم، معليش. الانتقام من صفات من؟ السؤال غير واضح، لكن ليس من صفات المؤمن، المؤمن لا ينتقم. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فيغضب لله، ينتقم لله ما ينتقم لنفسه. واحد أخطأ علي، واحد سبني، واحد كذا، غفر الله لي ولك، وليس معناه ما أخذ حقي، إذا أخذ حقي يعني، لكن ما ينتقم إلا إذا انتهكت محارم الله. هل خلع الجورب بعد الوضوء ينقض الوضوء؟ قال بذلك بعض العلماء، والصحيح أنه لا ينقض. ما معنى التغني بالقرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، مو يغني، يتغنى. تغني هو تجميل الصوت، وردت القرآن ترتيلا، فتجميل الصوت يعني تجويد وقراءة القرآن بصوت جميل، هذا معنى التغني. هل إذا دفعت فلوس لمدرس لكي يحل لي واجب أو امتحان هل تعتبر رشوة؟ مو رشوة، لكن لا يجوز، خصوصا الامتحان حتى الواجب. امتحان الامتحان هذا غش صريح، والواجب أيضا من الغش والخداع. يعني أنك تسأل المدرس يقول هذا واجبي وأنت ما كتبته، فهو تدليس وتزوير وغش. يعني لا يلزم أن يكون التأصيل حضور عند المشايخ، لا بل يلزم التأصيل، لا يكون من نفسه. قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. العلم الشرعي ما يأخذ من الكتب، لابد أن يأخذ عند المشايخ، ثم إذا قوي الإنسان في العلم عند ذلك يستزيد. أنا ما أعرف في أمور الدين، وبصراحة أنحرج أسأل أحد لأني كبرت وأحس فيني نقص ديني كبير وأبي أتعلم، لكن أنحرج من عمري أسأل أحد. يقول أظن مجاهد رحمه الله، يقول لا يطلب العلم اثنان، مستحي ومستكبر. يعني ما يستفيد المستحي ومتكبر ما يبي، والمستحي فشلة. وأنا راح أعطيكم واقع يعني حصلت أمام عيني. كنت أخطب الجمعة من سنوات كثيرة، أكثر من 20 سنة، وتكلمت عن غسل الجنابة. كما تعلمون الإنسان إذا في جنابة يجب أن يغتسل حتى يصلي. فجاني رجل كويتي مسلم عمره فوق 60، قال يا شيخ أنا أول مرة أسمع كلام هذا. قلت كيف؟ إيش تسوي أنت؟ قال أنا على جنابة أتوضأ وأصلي. إي والله. ليش؟ مستحي، 60 سنة مستحي. لا، أم سلمة تقول جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته سؤال محرج، إحنا انحرجنا، تقول قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ جاء في رواية أنها غطت وجهها من الاستحياء، المرأة الثانية يعني. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من تفقه في الدين. فأنا أنصح الأخت أن لا تنحرج، وإذا كانت تنحرج تسأل النساء، تسأل مثلا خصوصا إذا كان أمور الحيض والنفاس والأمور هاي، تسأل طالبة علم أو شيخة معروفة. وأما الأسئلة الثانية تسأل المشايخ. بعدين الآن الفتاوى مشهورة موجودة في اليوتيوب، ممكن بدون سؤال تستطيع تأخذ الجواب. إذا أذن الفجر وأنا ما صليت الوتر، هل أصلي الوتر قبل صلاة الفجر؟ لا، تقضى وقت الضحى. تقول عائشة الله عنها إذا كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر بسبب وجع أو مرض قضاه في الضحى شفعا يشفع. إذا كان الواحد متعود على 3 ركعات وطافة الوتر يصليها 4 ركعات وقت الضحى، إذا كان معتاد واحدة يصليها 2، معتاد 5 يصليها 6، يعني يشفعها. ما هو الأفضل، الحجامة والتبرع بالدم؟ الحجامة طبعا، التبرع بالدم غير. الحجامة طبعا، تبرع بالدم يخرج الدم منك، من الدم المفيد كما يقال. الحجامة كما يقول الحجامون يخرج الدم لا يستفيد منه الإنسان، فهو مريح وعلاج، لكن التبرع بالدم لا شك أنه مفيد أيضا. ما حكم طلب العلم عند المشايخ مثلا وضع الكلية؟ ما فهمت. على كل حال إذا كان مقصود كلية الشريعة، نعم هذا يعتبر من طلب العلم، لأنه يطلب العلم عند أساتذة متخصصين بالشريعة. ما حكم إذا قال الإنسان عن الإقامة كلمة اسمه يقوم الصلاة أو يقيم الصلاة؟ ما فهمت يا طارق، ما حكم إذا قال إنسان عن الإقامة كلمة اسمه يقوم الصلاة؟ ما فهمت، يعني إذا قال فلان يقوم الصلاة، نعم هي يقيم الصلاة بس. ما حكم الحوالات المالية من بلد إلى آخر بعملة البلد الأخرى، حيث يقول محول بإعطاء التاجر مالا ثم يقول الاتصال بنائب يقوم. إذا كان في نفس الوقت لا بأس. يعني المحلات هذه للمزيني ولا ما أدري إيش، شو يسوي هو؟ أنت تعطيه 100 دينار تقول أحول لي إياها 1200 ريال. لما تعطيه 100 هو يطقها ويحول لك إياها 1200، تمت المصارفة، بعدين تروح ويأخذ عملة، يأخذ اللي هو العمولة، لا شك ما في شيء هذه. طيب آخر سؤال حتى نختم، بعض الأحيان أكون متعبة فأصلي الفجر فقط وأقضي سنة الفجر بالضحى، هل فعلي جائز؟ نعم إذا كان في مشقة لا بأس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.